رغم سلبية معتقده. سبب اللجوء، ما سبب لجوء الشباب إلى هذا المصطلح الجديد عصرية المواجهة رغم سلبية معتقده؟ هناك أسباب عدة، منها ما لا يمكن الإصلاح عنه في هذا المجلس، منها ما يمكن ذلك. من تلك الأسباب ضيق النفس في الواقع والرغبة من الخلاص والرغبة في الخلاص من الواقع اللي تعيش الأمة اليوم، يعيش المسلمون سواء من جهة الإسلام أو من جهة الناس أو من جهة الحكومات. هذا لا شك أنه واقع يضغط على نفس أي مؤمن في قلب الإيمان ويقصره ربما على أشياء ما لم يكن عنده قوة من اليقين والعلم بتوفيق الله جل وعلا. هذا الضغط على الضغط أنتج أشياء، منها الرغبة في الخلاص من هذا الواقع المريب، الرغبة في الخلاص من هذا الواقع المريب. لأجل الخلاص من هذا الواقع المريب تنوعت الاتجاهات والاتجاهات والجماعات، فصار السبيل للخلاص منه يختلف فيه الناس. أحد تلك السبل أو كثير من تلك السبل خرجوا من يكون على معتقد السنة، خرجوا بهذا المصطلح. من أسبابه الواقع من أسبابه أسباب ظهور هذا المصطلح قلة العلم، لأن العلم كلما كان قليلا كلما جعل المرء لنفسه حقا في الاجتهاد أكثر. تجد أن العلماء الكبار أقل من الشباب اجتهادا، والشباب أكثر في الاجتهاد من العلماء الحقيقيين، لأن العالم كلما رسخ قدمه في العلم كلما كان أحرص على المتابعة. لما؟ كي يخلص من التبعة، يعني تبعة الاجتهاد في الآراء في الأقوال ليست بسهلة، يتبع 10,000 ليست بسهلة. فكلما كانت قدم العالم أرسخ كلما كان خروجه عن الاجتهاد أكثر ورغبة في الاتباع، إلا إذا وجد أنه لا مناص من الاجتهاد بعدم الاجتهاد. سلبية المعتقد، رغم سلبية المعتقد، سلبية المعتقد الواقع لكلمة مصادة معتقد سلبية المعتقد السلبي كلمة فيها شيء مستعد ممكن تتسع من حسب رغبة المتكلم، لأن السلب بمعتقدهم له أبواب. مثلا الإيمان ذات من أبواب معتقد السلف، كلام في الإيمان وكلام في الإيمان، أسماء وصفات كذلك أبواب المعتقد، الكلام في القدر من أبواب المعتقد، منهج السلف في أبواب المعتقد، الكلام في الغيبيات ما يتعلق بها هذا من أبواب المعتقد. هذه الأبواب تجد أن الملتزم بها اليوم كثير، يعني يقولون ما يلتزم في عقيدة السلف، لكن هناك أبواب في كتب العقيدة للسلف، منها مثلا مسائل الإمامة والولاية ما يتعلق بها، منها مسائل إنكار المنكر، مخالفة أهل السنة والجماعة للمعتزلة والخوارج ومن تبعهم في طرق إنكار المنكر، ومنها الكلام في الأخلاق التزكية وما يتبع ذلك. يقولون شيخ الإسلام ابن تيمية في الوقت في وجيزة منها فصلين، فصل بالإمام ما يتعلق بحكم الإمام الحقوق إلى آخره، وفصل بإنكار المنكر ما يتعلق بمخالفة أهل السنة المتبعة بذلك، ومنها كلامه في الإسلام وما يتعلق بذلك، ومنها أن أهل السنة والجماعة ينبذون التفرق والتحزب ويأمرون بالاجتماع والاختلاف. أهل السنة يأمرون بالاجتماع والاختلاف وينهون عن التفرق والتحزب. إذن إذا قالوا نحن على معتقد قال نقول البرهان أو الاختبار أمام كل أبواب معتقد أهل السنة والجماعة الباب الأول، الباب الثاني، إلى أن تصل إلى هذه الأمور. هل يلتزم في هؤلاء الأمور في منهج أهل السنة أم لا؟ تجد أنهم مثلا إذا أتت إلى مسائل الإمامة يفسرونها بالإمام العظمى، الإمام الذي يعني بعضهم يعني بعضهم يفسرون الإمامة الإمام الذي له حق الإمام الأعظم الذي تجتمع عليه السنة، هذا مخالف لما جعل مثلا في مسائل إنكار المنكر الذي يلزم في أشياء مخالفة لما ذكر. حتى إنه من العجيب أن بعضهم تدلى بالمظاهرات وتجويز المظاهرات في الدعوة أنها وسيلة من وسائل الدعوة بأي شيء بما نقل في التاريخ بأن عوام بغداد خرجوا بأن أهل بغداد خرجوا عن فتح البلاد وأن أهل دمشق خرجوا عن هذا من أعجب ما يقول نقل مؤرخين عن عوام في بلد من الأدلة المجمع عليها والمختلف فيها في الشركة، لا من المجمع عليها ولا من المختلف ولا من المختلف. كيف تقول؟ تقول لم يزل التاريخ يحدثنا أن أهل دمشق خرجوا واجتمعوا إنكارا على الوالي، ولم يزل التاريخ يحدثنا أن أهل بغداد خرجوا حتى ذهبوا. هذا تلمس لتكون مسألة مقررة يذهب يتلمس إلى شيء من ذلك، والعجب أن يقتنع مستمع بالكلام. يا رأس الخطين ما فهمت هذا الكلام مرحبا في مكة وش عملوا أظهروا دينهم ولا طالبوا بأشياء؟ أنا أبغى أشوف كيف فهمت أنها دليل على المظاهرة، لأن المظاهرات ما هي من اللي يظهر الدين دي بمطالبة بأشياء. أعجب من الذي قبله. هو المشكلة أن هذا تلمس، واحد يكون على شيء مقرر عند الشيء ويبحث إذا قرأ في السيرة شيء ما هذا يقرأ اللي عندهم مادة سرية يأتي بقصة أبي بكر أو أن لما أتت الصحابيات أتت تسأل عن أبي بكر تسأل عن أبي بكر فأمهم أمرت أسماء في ردها بشكل صح. لا لا الصحابية أتت تعود أظن كذا قال هل تعرفي على أبي نعم تعود تعرف القصة وش هي نعم هي هذه طيب قالت لا لا هي جاءتك في البيت يعني المقصود ان حادث حادث سيره استدل به على السريه وسمعنا الاحتجاج في وقت مضى على السريه في حدود مثل هذه الحوادث عند اهل العلم تحتمل اشياء كثيره لا يقوم بها الاستدلال ولا الحجه ولا البرهان تجد ان المقرر عنده شيء وهذا من علامات اتباع الهوى انه يتقرر عنده شيء وطريقه اجتهاديه عقليه اخذها لنفسه فاذا نوقش او حصل سؤال له كيف كذا وكذا ذهب يتلمس دليل له قد يكون السيره قد يكون من كلام العلماء يقتطع اولا لاخره قد يكون في التاريخ الى اخره هذا لا شك ليس من سبيل الاحتجاج الصحيح الحجه الصحيحه واضح من كلام الله جل وعلا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الصحابة ولا معارض له أو من كلام أحد أئمة أهل السنة كلام بعض أيضا لا يخالفه الدليل بهذا وأرجو أن يكون اللقاء عليه إذا تمكن الأسبوع القادم بها وهمة أو بها شهر بعد إذا لم تكن في الأسبوع القادم مثل هذه المسألة والأسبوع اللي بعده قد يصاب الله جل وعلا لا يلزمنا أن تكون مواجهتنا لك هذه المسألة هي الهدف الذي بلاء فيها من الله الناس يعني على منهج السلف فيها طريقان منهم من عنده طمأنينة الحمد لله بما دل عليه الكتاب والسنة البينة بما في معتقد أهل السنة من طريقة إنكار المنكر والكلام على منابذة أهل السنة والجماعة المتابعين للسلف الصالح في طرق الخوارج والمعتزلة في الموقف من الولاة ونحو ذلك وطائفة أخرى اعتراها بعض الصحابة اعتراها بعض عدم الطمأنينة والقناعة بالبينات بما دلت عليه البينات وما جاءت به الأدلة وما ذكره أهل السنة والجماعة فصاروا ينظرون إلى مسألة المواجهة والموقف من الإسلام مثلا كافرة أو من الولاة الذين لم يسلم في الإسلام وفي الإيمان ينظرون إلى أن الموقف منهم والمواجهة تكون اجتهادية وقع في القلوب بعض الاشتباه خاصة عندنا الشباب السعوديين ذهبوا مذاهب خاصة المذهب الذي يقول أو الاتجاه الذي يقول إن المواجهة عقلية هذه الطائفة الواقع أنهم قصروا في العلم لأن الواجب أن المرء إذا كانت عنده شبهة أن يسعى وكشفها، لا أن يجتهد برأيه ويأخذ عما دلت عليه الأدلة إلى رأي الله. إذا ما زالت الشبهة في يوم أو في أسبوع أو في شهر، ليس معنى ذلك أن تترك ما كنت تعلمه أنه الحق إلى أمر جديد لهذه الكثرة المتكلمين به. لا، فالواجب أن تبقى على ما كنت عليه. إذا وقع في القلب من الشبهة في الدلالة يفهم أهل العلم. إذا سأل واحد ولم يكن عنده جواب شافي الثاني والثالث، لا بد أن يكون العلم النافع محفوظا للمتابعين السلف. إذا جهله بعضهم فلن يجهله الآخر. إذا فأقول إن هذه الآية هي قوله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم فافرضوا علينا أن نكون ممن هم على بينة من ربهم في أمورهم جميعا، خاصة هذا الأمر العظيم الذي هو أمر المواجهة. في مصر تعلمون الحوادث، وإن كانت حوادث فردية في غالب الأحيان هدية، لكنها قد يكون ثم مرتبون بها. أقول من رحمة الله جل وعلا للسلفيين أن هيأ لهم من عنده البصيرة ومعرفة النصوص ومتابعتها حتى لا تفجأه هذه الأمور، لأن هذه الأمور التي تحدث في الدعاوى السياسية أو القلاقل من بعض الإسلاميين أو المواجهات من بعض الجماعات ونحو ذلك، هذه قد يعني قوة موتها بعض الأطفال. يعني إذا كان عند المرء من يقوده قيادة سليمة صحيحة فهذا من أنواع منة الله في الوالد. لهذا لو كان المرء بنفسه خففته الأقوال والآراء الكثيرة التي نراها، لهذا أوصي في آخر هذه السنة التي قالت: أوصي أن نكون على بينة من ربنا. البينة قائمة والحجج واضحة، لكن المطلوب من العبد أنه يسعى أن تكون نفسه مطمئنة في تلك البينة، لأن النفس إذا كانت مطمئنة لم يصدق أحد، لا يمنة ولا يفرح. واليوم كثرة الأقوال وكثرة الآراء وكثرة الكتب وكثرة المجلات وكثرة النشرات وكثرة المحاضرات، وإذا سمعت بكل أحد فمعنى ذلك أنك عرضت دين الإسلام، كما قال الإمام مالك: إن الله من أكثر الخصومات أكثر تنقل. أكثر الخصومات يعني أكثر السؤال والخصومة في المسائل أكثر التنقل. وقال أيضا: إذا رأيت أهل الجدل فإياك وإياهم. قال رجل له إلى الإمام مالك: أرأيت الرجل منا تكون معه السنة أيجادل عليها؟ قال: لا، يخبر بالسنة فإن قبلت منه لما؟ لأن من ليس معه السنة لم يجادلك بالسنة، يجادلك بالرأي بالهوى بالعقل. والمجادلة بالرأي والعقل والهوى تصرف كثيرين، لأنه ليس عند أكثر الخلق من قوة العقل والإدراك ما تكون الحجة العقلية مدفوعة في حجة عقلية أخرى، فلهذا يكون الأمر على الإخبار. في هذا الوقت كثرة المجادلين وكثرة الآراء يجب علينا بعد أن من مضى علينا بما مل تكرما منه وتفضلا أن نكون على اطمئنان بما عليه سلفنا سلفنا الآن من عقائدنا عرفنا الآن بما جاء وذكره أئمتنا ومشايخنا وعلماؤنا وأن ندم عنه ولا ننقض عنه لا برؤية ولا باجتهاد ولا بعقل لأن هذا الطريق تابعنا فيه ما أمرنا به والمتابعة عبادة وأصحاب الطرق الأخرى اجتهادوا والاجتهاد في هذه المسائل مردود مذموم إلا إذا كان اجتهادا فيما لم يلزمه السلفيون إذا تابعوا فإنهم بإذن الله جل وعلا لن يعاقبوا قد يبتلون إلى أن الله جل وعلا لكنهم إذا تابعوا وحرصوا كدعوة أن ينتظموا بها وأن ينتظموا معهم فيها ووصولها وبعقائدها ومنهجها فإنهم بإذن الله وبتوفيقه لن يعاقبوا إذا ابتلوا فالابتلاء لا شك أنه قد يقع في أكمل الناس إذا نظرت إلى غيرهم فإنه قد خلط في حقهم بين العقوبات وبين الابتلاء ولهذا نعود وأعود وأكرر أنه في خضم هذه الموجات العالية في هذا الوقت والاتجاهات المتباينة الوصية بالمتابعة للمتقدمين والوصية في الحذر من المحدثات وأصحاب المحدثات خاصة في هذا الطريق الجديد الذي أو الكلمة الجديدة التي قيل فيها عصية المواجهة عصية المواجهة وش معناها؟ يعني إذا احتجنا بالمواجهة إلى مظاهرات لا بأس سنة ما عمل مظاهرات نعمل هذا عصية إذا ما عمل إذا ما خرج السلف نخرج لأن هذا من أنواع المواجهة العصية الزمن اقتضى ذلك الأوضاع والارتباطات وواقع الدول ونحو ذلك اقتضى ذلك فهذه المسائل وما يدخل تبعا لها من اجتهادات وآراء لا بد أن نكون منها على بينة المسألة الأخيرة الحذر من الاستعجال الحذر من الاستعجال لأن مما يغرى به السلفيون أنهم بطيئون يمشون في دعوتهم مشيا كما يقال مشيا بطيئين ما أحدثوا شيء ولا غيروا ماذا عملتم ماذا قدمتم ماذا كيف واجهتم هذا الطغيان كيف واجهتم هذا الظلم كيف واجهتم هذه الحكومات الظالمة الحكومات الفاسدة اللي فعلت وفعلت كيف واجهتم هؤلاء الطغاة والحكام إلى آخر تأتي هذه الأسئلة فيأتي كثير من السلفيين فيحتار إذا كان على طمأنينة فيعلم أن المقصود أن يكون متابعا المقصود أن يصل إلى الغاية إذا كان من أصحاب الاعتقادات من أصحاب يعني المجادلات والسماع فإنه قد يغرى بتلك الكلمة إذن فالحذر من الاستعجال فإن ميزة من المنهج السلفي في هذا الوقت أنه منهج يسير على خطى ثابتة في دلائلها ليس بمنهج عجل ولا تستخفه الحوادث ولا تستخف المواقف ولا التغيرات إنما يسير بمنهج الواقع حادثة تغيرات سياسية أقوال حوادث يعلم دعاة السلفيين وقادة الدعوة أنها في عمر الزمن قصيرة سنة سنتين ثلاث أزمة مثلا أزمة الخليج مرت سنة سنتين ثلاث هي في عمر الدعوة قصيرة كيف أجعل الدعوة التي عمرها طويل أجعلها في طواعية هذه الأزمة ستنتهي كيف أجعل الدعوة منفعلة بحادث منفعلة بموقف منفعلة بأحداث لا يجوز ذلك الدعوة تسير على أصولها ولا تنفعل بالأحداث ولا تتأثر بها تؤثر الدعوة السلفية في الأحداث ولا تتأثر بها. وهذه الجملة لعلنا نفصل الكلام عليها في مرة قادمة، وهي يعني هذه الجملة هي أن الدعوة السلفية تتميز بتأثيرها في الأحداث وعدم تأثيرها في الأحداث، بخلاف الدعوات الأخرى. الدعوات الأخرى مواقفها منفعلة في الأحداث، خططها المستقبلية الدعوية المرحلية تنفعل مع الأحداث بحسب ما يجد ترى يجددون، بحسب ما يحصل يفعلون، وهذا لا شك أنه مثال طرق السلفيين، وبحسب ما نظن ونعتقد أن طرق السلفيين وطريق الدعوة السلفية هو الذي يمتثل فيه الأمر الذي قلناه، وهو أن تكون طريقتنا على المنهج الصحيح، فنصل ما نصل، تحصل الغاية ما تحصل، ليس علينا ذلك. أستغفر الله جل وعلا لي ولكم من زغل القول وزغل العمل، وأسأله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كذلك هذه الصورة تسلية عظيمة لنبي صلى الله عليه وسلم وشؤون نسلها إلى قيام الساعة. فاصبر إن وعد الله حق، فإن نسيتك بعض الذي نعده أو نسيتك فإليه مرجعون. فسألنا من غير الشيء تبدل النظر وقتا مع القدر ومع الشر. قلت الآية فاصبر إن وعد الله حق واستغفر له. جزاكم الله. هذه الآية هي قوله تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. فيها أن الله جل وعلا وعده حق، وهذا الوعد لا شك أنه سيكون، يعني ما وعد الله جل وعلا به حاصل لا محالة، وما قدره الله جل وعلا على العباد إما من ابتلاء ومصائب أو من تأخر موعود الله جل وعلا أو من بعض ما لا يؤنسهم في الدنيا، هذا ليس إلى العبد، إنما هو من الله جل وعلا. والذي على العبد أن يسعى فيما أمر به شرعا، وأن لا ينظر إلى ما يجعله الله جل وعلا قدرا. فثم شرع شرعه الله جل وعلا وهو أمره، هذا نحن مكلفون به امتثالا له واتباعا وطاعة. وأما ما يفعله الله جل وعلا ويخلقه ويقضيه ويقدره فهذا ليس إلينا. قال جل وعلا اصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. قال جل وعلا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم لأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. في هذه الآيات جميعا تلحظ فيها أن الله جل وعلا يصرف العباد عن رؤية ما قدر إلى رؤية ما شرعه، يعني امتثالا واتباعا. في آية سورة المؤمن هذه قال جل وعلا واستغفر لذنبك، واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. قبلها قال جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم. هذا وعد الله، هذا الوعد. الذين آمنوا رسل الله جل وعلا منصروه، لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذا وعد الله. قال جل وعلا فاصبر إن وعد الله حق، وعد الله جل وعلا بذلك حق وعليك الصبر. ما الذي تؤمر به؟ قال جل وعلا واستغفر لذنبك وسبح والاستغفار والتسبيح في هذا الموضع يعني ملازمة الهدى وترك كل السيئات والبعد عن جميع ما لا يحب الله جل وعلا ويرضى. فأمر بالاستغفار وبملازمته، والاستغفار يحدث الطمأنينة ويحدث البصيرة وينزل توفيق الله جل وعلا على العبد. فبالاستغفار يتضح الأمر، وبالاستغفار يقوى العقل. لهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: ربما تعطت علي المسألة من أهل العلم فأستغفر الله 1000 مرة حتى يفتح لي مغلقها، حتى يفتح لي مغلقها. يستغفر لأجل الفتح، فبالاستغفار يتيسر الأمر. موعود الله جل وعلا القدري لا بد أن يكون، لكن على العباد أن يسعوا في وسيلته ومن وسائله أن يكونوا مستغفرين. واستغفار الله جل وعلا، استغفار العبد ربه، فيه أن العبد محتاج إلى ربه، فيه أن العبد مستعظم لذنبه، فيه أن العبد محتاج إلى ربه. ففي الاستغفار عبوديات قلبية متنوعة. الاستغفار فيه ذل العبد لربه، الاستغفار فيه استكانة العبد وانكسارة بين يدي الله جل وعلا، وفي التسبيح بعده ملازمة الهدى والطاعة. قال: وسبح بحمد ربك في العشي والإبكار، ملازمة الطاعة. إذا فأنت مأمور بملازمة الشر. وأما رؤية القدر، متى يكون قدر الله؟ متى يكون ما وعد الله جل وعلا به؟ فهذا ليس إليك، إنما عليك وإليك الصبر لا غير. على كل حال، الأخ يطلب أن الشريف أو المسجل لنا يوزع في توزيعه، يقول بشرط، بشرط أن يراجعه شيخ أحمد وشيخ وليد، راجعان الشريف مرة أخرى، إن رأوا أنه مناسب ليس فيه أخطاء لأنه يتكلم قد يخطئ، أو ما قد يوجد فيه أخطاء ليس لها تبعة في من يسمع فلا بأس، وإذا كان غير ذلك فلا يوجد. الشيخ أحمد الشيخ وليد واحد الشريف بالمناسبة الشريف أخاف منه أنا كثير، ولذلك في الدروس والمحاضرات سواء في الرياضة أو في غيرها إما أسحب الشريف أو لا أذهب بالتسجيل، والسبب أن تبعاته اليوم كثيرة. لهذا إذا روجع الشريف من قبل من يحسن الفهم والتصور وقال أنه مناسب لا بأس، يعني يقوى بعامة أي شريف تسمعونه تسمع أهلي وفيه شيء من الأخطاء إلى الأخطاء، فلا أسمح بتاتا ولا أبيح من يساعد في نشره. هذه وصية للجميع سواء هنا أو في مصر أو في أي مكان، هذه وصية مقبولة. المرء هذا المسألة ما هي سهلة عندي، لهذا نعم الأخطاء هناك أخطاء تكون مثلا ذلك لسان ما لها تبعة، لكن أحيانا يكون خطأ ويتهم تكلم عن مسألة ذهب ذهن المتكلم إلى شيء آخر فقررها خطأ، هذا لا ما أسمع، لأن المتكلم أحيانا وما بلغنا من العلم ما تكون عندنا جميع المسائل التي نذكرها من الوضوح بحيث يكون الخطأ فيها نادر أو قليل. ولهذا نقول إن المسائل التي ذكرتها فيها خطأ ولو كان خطأ لسان لكن يتصور عند السامع أنه ليس بخطأ لسان التقرير، فهذه لا يؤذن بنفس الشريط ولو كان خطأ واحد والبقية كلها نافذة، إلا إذا رأيت حذفها ونحو ذلك في مسح الشريط هذا سيرجع. وأرى أن هذه ما يعني ما تقتصر عليه أيضا على جميع المشايخ وطلاب العلم، لأنها الشريط تبعته عظيمة، أحد يتكلم بكلمة مثلا في المجلس ويسمعها 1000، 2000، 10,000 مثلا، ليس كذلك؟ مثلا عظيمة. لهذا الكلام المسجل حجة أكثر من الكلام المسموع. الكلمة المسموعة تسمعها إذا التبس عليك فهمها خلاص انتهت، سمعتها مني وانتهت، فترطب تصحيحها أو فهمها مرة أخرى فتصحح. لكن إذا كان شريط مسموع ترد مرة مرتين ثلاث مرات قد يوقع في انتباه، وكثير من اللي أو وقعوا في انتباهات في الفهم من جراء بعض المحاضرات والأشرطة، لأنهم ظنوا أن كل معلومة في الشريط ما لم تكن من العلماء الكبار المحققين أن كلها صحيحة. ينبغي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.